ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. صحت يا حسين ودموع العين على الخدين تواسين، صحت يا حسين ودموع العين على الخدين تواسيني، صياط الورمن متن ومرار الغربة خلتني، صحت يا حسين ودموع العين على الخدين تواسيني. تسمع المستهل شاركني بجواب وأجرك على الحوراء زينب سلام الله عليها. حقيقة محنتنا وغربتنا فيها درس عظيم. مئات السنين هذه المجالس والمواكب كانت تأم قبر أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وآن الأوان ودار الزمان لكي تأم هذه المواكب والمجالس شريكة الحسين زينب، لكي تكون شريكة حقيقية في كل شيء. وتاريخنا مد وجزر. صحت يا حسين ودموع العين على الخدين تواسيني تواسيني. صحت يا حسين ودموع العين على الخدين تواسيني تواسيني. صياط الورمن متني ومرار الغربة خلتني، صحت يا حسين ودموع العين على الخدين تواسيني تواسيني. صحت يا حسين ودموع صياط الور من متني ومرار الغربة خلتني، صحت يا حسين ودموع العين على تدري شلون من شاية ورباية من اجيت وياك للطف خويا وتركت بيتي ورايا كلفيت بدر الهواشم يلتزم خدري وحماية ساعة لني بلا كفيل وعالتروب لنكم ضحايا بهجمة الخيل على الحرام نيران وجوا بالخيام وصوان عزتنا نهدم وعنها طاحت الراية دهشني الروح وحنيت ضلوع وطفيت دموع وساط عيني وساط عيني خيول الغارة دهشتني ومرار الغربة خلتني. صحت يا حسين ودموع العين على الخدين صحيت يا حسين ودموع العين على الخدين جواسي سياط الورد من متني خادم المنبر خويا من دهشتك صدتك وصرخ ودمعي تجاره يا حسين الحق علي ان كنت حي وادرك الغار الهجمة على الفاطمية يا شبل حماي جاره صوت خصمك جرح متني وللخيم وبالخيم تلتهب ناره ولو بيك المقدر مضى امرك وامرنا نفوضه للخالق باكمل رضا ولليسور نحمل مراره نطيت عهود وثبت وجود وبذلت جهود لاجل ديني لاجل ديني مصايب هلي الصاوتني ومرار الغربة خلتني صحيت يا حسين ودموع العين على الخدين تواسيني صحيت يا حسين ودموع العين على الخدين تواسيني خويا احمل كم رزية وقلبي يحمل كم مصيبة جتل اخوتي وذبح ولدي وهجمة الخيل الرهيبة وشوفتك عالترب نايم يا مل الهادي حبيبة والحجر فاضخ الجبه وشيبتك بالدم خضيبة ولن صوتك يرد دهشتي خويا ردي وجمعي عيلتي وكملي يا زينب وكملي بصبرك ثورتي يا عقيلتنا الغريبة اطلعت بحماك وجيت وياك وسهم فرقاك دياذيني دياذيني دماك الثائر احيتني مرار الغربة خلتني صحيت يا حسين يا ابا عبد الله ارجو المعذرة عمر صحيت يا حسين ودموع العين على الخدين تواسيني تواسيني رجعت للخيمة الوحيدة البيئة يا ابن امي جمعتنا شفت بيها النار وجت والشمر شتت شملنا وفرت عيالك بوادي كربلة تصرخ يا هلنا وين حماي الضعينا يقوم ويردنا الوطن فرت عقايل حيدرة وعيونين متحيرة خويا وجسمك رمي على الثرى وعالرموح راسك نظرته كشف أسرار لهيب النار ويحاول صار على تطميني على تطميني شي طمن والهضم فتني ومرار الغربة خلتني صحيت يا حسين ودموع العين على الخدين يراسيني يراسيني صحيت يا والعليل حميت حده احفظت من ايد الاعادي لجل خدمة الدين جده وعقب شتلك يا ابن امي شفت بالطف اشد شده جدي مالين وقه الزيل ولسه بيجت مستعده لكن الخلاني اذيل من جد ما نوق الهزيل خويا لا واحد من اهلي عدل والله لا واحد من اهلي عدل يرد قوم المستبده قصت دنياي عقوب ولياي ولا حماي يحاميني يحاميني ليالي البيض فاتتني مرار الغربة خلتني صحيت يا حسين صحيت يا حسين ودموع العين على الخدين صياط الور من متني ومرار الغربة خلتني صحيت يا حسين اجمعيت اطفالك يا خويا والعليل حميت حده احفظت من ايد الاعادي لجل خدمة الدين جده وعقب شتلك يا ابن امي شفت بالطف اشد شده جدي مالي نوق هزيل ولسه بيجت مستعده لكن الخلاني اذيل عدوك اللي ذل سيدتي من جد ما وإذن الهزيل والله لا واحد من أهلي عديل يريد قوم المستبد قصة دنياي عقوب ولياي ولا حماي يحاميني يحاميني ليالي البيض فاتتني ومرار الغربة خلتني صحت يا حسين ودموع صحت يا حسين دموع العين على الخدين رواسيني صياط الورمة متني ومرار الغربة خلتني صحت يا حسين شفيت شدة بأثر شدة عقب عينك يا ابو سكية ومن مشال الكوفة ضعنك والزجر صاحب سبينة بحالة تشجي القلب سرنا بالحبال مكتفينا وشبلك بجامعة مقيد مشوا ليك يدير عينه دخلونا عالطاغب وضيع يزري ويسح لاجل الدمع شفنا شفنا شفافك تنقرع بالعصي وشيطح بدينا خطر وهوال تهد جبال وتريد الحال ما يشجيني ما يشجيني شماتك خصمي هدتني ومرار الغربة خلتني صحيت يا حسين صحيت يا حسين ودموع العين على المقدين تواسيني صياط الورمة متني مرار برغم المصيبة صبرت وانا الصبر ثوبي ايوه النعم مولاتي زينب لكن برغم المصيبة صبرت وانا الصبر ثوبي وبالطواغي تالو مية اعلنت باسمك حروبي وفجرت بالكوفة الثورة واصلت بالعز دروبي ومجلس ابن زياد شاهد شمسي ما شافت غروبي اعلنت باسمك ثورتي وللشام وصلت صرختي اي والله وصلت سيدتي وفحطح أعلنت باسمك ثورتي وللشام وصلت صرختي وفضحت مية بخطبتي والنصير راجع بصوبي صحت بالقوم نصرنا يدوم ودم المظلوم ما يسبيني ما يسبيني صحيت بالقوم نصرنا يدوم ودم المظلوم ما يسبيني دماء العز مروعتني مرار الغربة خلتني صحيت يا حسين خادم العين على الخدين خادم عين صحيت يا حسين دموع العين على الخدين صياط الور متمتني مرار الغربة خلتني صحيت يا لكن برغم المصيبة أنا لكن برغم المصيبة صبرت وأنا الصبر ثوبي وبالطوابي تالو مية أعلنت باسمك حروبي وفجرت بالكوفة ثورة واصلت بالعز دروبي ومجلس ابن زياد شاهد شمسي ما شافت غروبي أعلنت باسمك ثورتي وللشام وصلت صرختي وفضحت مية بخطبتي والنصير أصبح بصوبي صحيت بالقوم نصر نيدوم ودم المظلوم ما يسبيني ما يسبيني صحيت صحيت بال نصرنا نصرنا يدوم ودم المظلوم ما يسبيني دماء العز روعتني بس مرار الغربة خلت صحيت يا حسين دموع العين على الخدين دواسيني دواسيني صحيت يا حسين دموع صحيت يا حسين ودموع العين على الخدين تواسيني تواسيني عظم الله أجورنا وأجوركم وأنا عاجز عن شكر أخي ونور عيني الحاج أبو حوراء اللي سمح لي بهالفرصة أن أعبر عن شعوري الصادق تجاه سيدتي ومولاتي زينب في هذا اليوم العظيم. أقسم عليكم بالحسين أن تدعو لشيعة أبي عبد الله، لمسلمي العراق، لكل مظلوم في الدنيا أن يفرج الله عنه.